بسم الله الرحمن الرحيم. عودوا تصحوا، معكم اليوم خل التفاح. هو في الواقع أشهر أنواع الخل الطبيعي بعد خل القصب، يعني خل القصب شهرته أوسع في مصر، وخل التفاح شهرته أوسع في لبنان والشام والجانب الأوروبي. خل التفاح كتب عنه الكثير الكثير وتكلم عنه الكثير، وهو من أفضل أنواع الخل التي تعالج الدوالي، وخاصة الدوالي الظاهرة والعناكب الدموية. خل التفاح أيضا قيمته الغذائية عالية جدا جدا جدا، ومقاوم للفطريات. أيضا خل التفاح من ميزته قوته المفرحة للقلب، يعني أي حد عنده بيشتكي من اكتئاب أو سوء مزاج بياخد ملعقة من خل التفاح مع ملعقة عسل نحل وكوب ماء، بيكون ممتاز جدا ومفيد أيضا في أمراض القولون والأميبا، ومذيب للكوليسترول، ونافع جدا في النظام التخسيس. لا أقول أن خل التفاح يقوم بالتخسيس، ولكنه يدخل في نظام التخسيس. خل التفاح من أفضل أنواع الخل كما قلنا، وبفضل الله سبحانه وتعالى متوافر عندنا في دمياط، مستعدين إلى توصيله إلى أي مكان سواء داخل مصر أو خارج مصر، ننصح به دائما. أيضا من ميزات خل التفاح أنه مقاوم للفطريات الجلدية، وأيضا الإخوة المربين الطيور، طيور الزينة أو الحمام أو حتى الطيور الدواجن، بيضاف إلى ماء السقاية وماء الحمام للطيور. خل التفاح مفيد جدا لتغذية الطيور، ويمسح به على الأمراض الفطرية التي تصيب الطيور، نافع جدا جدا جدا، وننصح به لجميع الأمراض الفطرية الجلدية وخاصة البهاق. البهاق هذا الخل من أحسن علاجات البهاق والبرص، دهان كل ساعتين، لا يكلف شيء أبدا أبدا أبدا، ولا يؤذي الجلد، ولا في دهنية بحيث أن يتأذى منه المريض أو يعلق به التراب أو ما شابه. مفيد جدا جدا، وأنصح به للصحيح والمريض. خل التفاح طبيعي 100% ومتوافر بفضل الله سبحانه وتعالى.